بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. صلى الله عليك يا مولاي يا رسول الله وعلى آل بيتك المظلوم. ما خاب والله من تمسك بكم، وأمنا من لجأ إليكم، فيا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. قال تعالى في محكم كتابه الكريم: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له بالغدو والآصال، رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. أسأل الله تعالى بحق الإمام المظلوم محمد الباقر صلوات الله وسلامه عليه ألا يفرق بيننا وبين ساداتنا في الدنيا والآخرة إن شاء الله، بحرمة الصلاة على محمد وآل محمد. تحدثنا البارحة عن الحياة السياسية والاجتماعية والثقافية والعلمية في عصر الإمام الباقر صلوات الله وسلامه عليه، وبينا هذا المعنى بأن النظام الحاكم في عصر الإمام الباقر صلوات الله وسلامه عليه كان نظاما فاسدا منحرفا يتحرك من أجل إشباع غرائزه وتحقيق رغباته المادية، وبينا بأن هذا النظام الفاسد المنحرف خلال هذه الفترة الزمنية الطويلة نعم وضع برنامجا، والبارحة بالقطع واليقين، وأنا أتحدث عن صفة حكام بني أمية، أتحدث عن الوضع الاجتماعي أو السياسي أو الثقافي، أكيد أنتم استنتجتوا هذا المعنى بأن كان هناك مخطط أموي لضرب الإسلام، وأول من وضع هذا المخطط، وثم نعم أولاده مشوراء، أول من وضع هذا المخطط كان معاوية بن أبي سفيان. يوم اللي صعد على نعم كان جالس، والبارحة بينت لما كان جالس نعم على العرش وسمع المؤذن يذكر اسم رسول الله صلى الله عليه وآله، فقام من شدة الغضب وقال: هذا ابن كبشة، يعني الرسول الكريم لم يرضى حتى قرن اسمه باسم الله فيصاح باسمه كل يوم على المآذن 5 مرات. بعدين شنو قال؟ قال: لا والله إلا دفنا دفنا، لا والله إلا سحقا سحقا. فوضع المخطط من ذاك اليوم، وضع المخطط لماذا؟ لضرب الإسلام، وضع مخطط حتى يبعد المساحة بين المسلمين وبين رسول الله صلى الله عليه وآله. والآن في سياق الموضوع ربما أعطيت إشارة سريعة أيضا إلى هذا المعنى. الآن في ظل هذه الظروف الصعبة، الإمام الباقر سلام الله عليه هل يستطيع أن يقف كمتفرج؟ الإمام الباقر عليه السلام هل يستطيع أن يقف وينظر إلى ذلك الدين العظيم الذي بشر به رسول الرحمة والإنسانية، ذاك الدين العظيم. وأرجو بين قوسين، ما شاء الله المجلس شباب، هذا المعنى خلي نخليه في بالنا يا شباب، هذا الدين العظيم اللي الرسول الكريم من أجل نشره قال: ما أوذي نبي مثل ما أوذيت. هذا الدين العظيم اللي الصديقة الطاهرة الشهيدة المظلومة فاطمة سلام الله عليها قتلت من أجل إقامته، وأقول قتلت لأن فاطمة ما ماتت موتة طبيعية، وإنما فاطمة قتلوها بأبيه وأمه. هذا الدين العظيم اللي أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه 30 سنة بعد وفاة رسول الله يتجرع المر، وتعرف هذا المر اللي كان يجرع أمير المؤمنين شنو كان؟ صاحب العصر والزمان يجي يتحدث عن هاي الآلام اللي كان يجرعها الإمام، فبكلمة واحدة في زيارة الناحية لما يتوجه إلى جد أمير المؤمنين يقول له: السلام عليك يا أول مظلوم في العالم. والحال هناك نعم مظلومين قد سبقوا الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه، ولكن الإمام بيبين هذا المعنى بأن مظلوم مثل علي بن أبي طالب التاريخ البشري ما شاف. ليش؟ صبر وتكابد المآسي والآلام من أجل الحفاظ على بيضة الإسلام. الإمام الباقر يشوف هذا الدين العظيم اللي قتل من أجله الحسن، هذا الدين العظيم اللي من أجله كانت مجزرة كربلاء، لما شاف 20 من أهل بيته مجزرين على رمضاء كربلاء. نعم، وفي ذاكرة الإمام الباقر، وإن شاء الله يأتي في سياق البعث، الإمام الباقر ما نسى واقعة الطف ولا نسى المرحلة الثانية من مصائب أهل البيت، والإمام الباقر ما نسى بأن الحسين أعطى دمه الطاهر ثمنا. لماذا؟ ثمنا لإقامة الدين. الحركة التصحيحية التي قام بها الحسين عليه السلام كانت تتطلب من الحسين أن يعطي دم، فأعطى دمه وأعطى دم أهل بيته وقدم أصحابه وأخذوا أهل سبايا من بلد إلى بلد من أجل بقاء هذا الدين. وإذا الإمام الباقر سلام الله عليه ينظر، وإذا صبيان بني أمية عبد الملك بن مروان، الوليد بن عبد الملك، ما أدري يزيد بن عبد الملك أو سليمان بن عبد الملك، صبيان بني أمية جايين يبون يمزقون هذا الإسلام اللي هل هالتضحيات قدموها أهل البيت من أجل حفظه، فهل يقف متفرج الإمام الباقر؟ يخلي اليد على اليد ويقول الله كريم والله هو يحفظ الإسلام، ولا لا؟ الإمام الباقر تحرك بالقطع واليقين، الإمام تحرك. والبارحة بينت، أعطيت العنوان حتى اليوم إن شاء الله نبحث العنوان، بينت بأن الإمام الباقر عليه السلام ما وقف متفرجا، وإنما وضع خطة استراتيجية وبرنامج منهجي منظم. نعم، لماذا؟ لإعادة الأمة إلى عزها ومجدها وكرامتها. وضع برنامج الإمام سلام الله عليه، نعم، حتى من خلاله يهندس ويبني الشخصية الإسلامية. الإمام وضع برنامج حتى من خلاله يقيد، نعم، يفك قيود الأمة. الأمة كانت مقيدة بقيود الجهل، بقيود الفساد، بقيود الظلم، بقيود الانحراف. اجى الامام سلام الله عليه وضع برنامج حتى يفك هذه القيود، حتى يحرر هذه الامه اللي نعم اصبحت امه ميته بلا روح مع الاسف الشديد في ذلك العصر. فيضع برنامج. وهذه الليله ان شاء الله، طبعا كما تعلمون اخواني الاعزاء، البارحه احنا تحدثنا قرابه الساعه ونص كان مجلسنا، تحدثنا عن نعم الوضع السياسي والاجتماعي. واليوم أيضا إذا أبي أكمل البحث عن الإمام الباقر، أنا متأكد ما أقدر أتحدث، هناك قضايا كثيرة تحتاج إلى تفصيل. وأنتم تعلمون بأن الإمام الباقر مو حي الله إنسان، الإمام الباقر سلام الله عليه لما ترجع وتقرأ تاريخه وتقرأ الكتب المفصلة اللي كتبت نعم حول سيرة الإمام وتاريخ الإمام، ترى بأن حياته نعم دسمة الإمام الباقر، هناك كلام كثير عن الإمام الباقر صلوات الله عليه. أنا في هذه الليلة ما أقدر أكمل البعث، لأن غدا إن شاء الله المجلس باسم سفير الحسين، باكر ختام المجلس المجلس باسم مسلم بن عقيل، وإن شاء الله الإخوة الشباب كلكم تشاركون، لأن هذا الرجل العظيم له حق علينا. ورسول الله صلى الله عليه وآله قال لا يبكي على مسلم بن عقيل إلا مؤمن، ولهذا الحضور غدا، واقعا أقول الحضور غدا في مجلس مسلم بن عقيل يحتاج إلى توفيق. أسأل الله أن يوفقنا جميعا لخدمة نعم هؤلاء العظماء الذين صرفوا كل طاقاتهم من أجل دين الله والدفاع عن المبادئ والقيم. ففي هذه الليلة ربما أعطي بس عناوين نعم أو بعض المجملات أذكرها وأترك التفاصيل نعم أنه أنتم تراجعوها إن شاء الله من خلال مطالعتكم. لكن قبل ما أدخل في أصل الموضوع في صميم البحث وأتحدث، طبعا أعتذر أتحدث بشكل سريع لأن الكلام عن الإمام الباقر كثير حتى أقدر أعطي نعم أكبر حق أو نعم أتحدث في مساحة كبيرة عن الإمام الباقر، يتحدث شوية بشكل سريع قبل ما أدخل في صميم البحث. قبل ما أدخل في أصل الموضوع أبين هذه النقطة، من هو الإمام الباقر؟ ما هي نعم أهم مظاهر شخصية الإمام سلام الله عليه؟ شوية في دقائق معدودة أبي أتحدث عن الإمام الباقر. هو الإمام محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب، هذا من جهة الأب، ومن جهة الأم هو محمد بن فاطمة بنت الإمام الحسن بن علي بن أبي طالب. وسبحان الله لاحظوا الإمام الحسين يصير جد الإمام الباقر من جهة الأب، والإمام الحسن الصبط الأكبر سيد شباب أهل الجنة جد الإمام الباقر من جهة الأم. والده المعظم سيد الساجدين وزين العابدين علي بن الحسين سلام الله عليه، اللي نعم محمد عبده اللي كان في وقته نعم إمام جامعة الأزهر في كتابة اللي كتبه عن الإمام زين العابدين بيّن هذا المعنى، قال هذا الرجل العظيم ما توسع الإسلام في نعم أفريقيا وشبه قارة الهند إلا ببركة هذا الرجل، لأن خلال 34 سنة بعد مقتل الحسين عليه السلام اشترى من أمواله الخاصة أكثر من 100,000 عبد 100,000 عبد وسقفهم، وكان في كل سنة يأخذهم في موسم الحج، هذه السنة 1000 السنة الجاية 2000، كان يثقفهم يعلمهم ويأخذهم في موسم الحج يوزعهم بين الحجيج يبعثهم إلى أفريقيا وشبه قارة الهند. لذا الإسلام ما توسع إلا ببركة من؟ والد الإمام الباقر سلام الله عليه. الوالد إذن سيد الساجدين، الوالدة المقدسة العظيمة اللي الإمام الصادق عليه السلام يسميها بالصديقة، صديقة آل الحسن. آل الحسن لم تتعرف على امرأة بمستوى هذه الطاهرة فاطمة بنت الإمام الحسن اللي هي زوجة الإمام زين العابدين ووالدة الإمام الباقر. والإمام الباقر سلام الله عليه يتربى في حجر هذه المرأة الطاهرة ويتلقى الدروس من والده المعظم الإمام زين العابدين. وربما في محاضرات سابقة أنا كنت مبين هذا المعنى بأن قانون الوراثة يلعب دور كبير. هناك العلماء علماء النفس بينوا هذا المعنى، هناك صفات ظاهرية ومعنوية عند الآباء والأمهات والأجداد، هذه الصفات الظاهرية والمعنوية تنتقل إلى الأولاد. طيب إذا في هذا الرجل العظيم الإمام محمد الباقر اجتمعت صفات الحسين وزين العابدين والإمام الحسن وعلي بن أبي طالب وجدته فاطمة سلام الله عليها وجد رسول الله، إذن شلون راح يطلع هذا الإمام العظيم اللي ورث كل هذه الصفات الظاهرية والمعنوية من هؤلاء العظماء بأبيهم وأمي؟ على كل حال فإذا هذا الوالد وهذه الوالدة، الجد من جهة الأم الإمام الحسن، من جهة الأب الإمام الحسين، اسمه محمد، نعم كنيته أبو جعفر الأول، لأن الإمام الجواد يسموه أبو جعفر الثاني، لما تقرؤون في كتب الحديث يقول لك قال أبو جعفر الثاني يعني الإمام الجواد، أبو جعفر الأول يعني الإمام الباقر سلام الله عليه. ومن ألقابه، ومن ألقاب الإمام الباقر، الشاكر لأنه كان دائما يشكر الله على كل شيء، الصابر لأنه كان يصبر على كل المحن والآلام اللي كان يشوفها، الهادي لأنه كان يهدي الناس، ومن أسمائه الشبيه لأنه كان يشبه الرسول الكريم صلى الله عليه وآله وسلم، ومن ألقابه أيضا الباقر، بقر يعني شقة، شق العلم شقة، بقر العلم بقرة بأبي هو وأمي. واليوم كل هذه الحضارة اللي نشوفها في العالم، حقيقة هذه الحضارة، هذا التطور اللي نشوفه، العالم البشري اليوم كله مدين إلى من؟ إلى شخصية الإمام الباقر، لأن هو المصدر لكل هذه الحضارة وهذا التطور وهذه العلوم. على كل حال، الإمام الباقر سلام الله عليه عاش 34 سنة مع والده المعظم، و19 سنة عاش مع، نعم 19 سنة عاش بعد الإمام سلام الله عليه، بعد الإمام زين العابدين، يعني من سنة 95 إلى سنة 114. هذا فد نعم إجمال عن هوية الإمام الباقر سلام الله عليه. أما ما هي مظاهر شخصية الإمام؟ لو نتحدث عن الصفات اللي كان يعملها وهي كثيرة، أذكر البعض منها بشكل سريع. من النقاط اللي كانت نعم تبرز شخصية الإمام الباقر سلام الله عليه، الحلم. الإمام سلام الله عليه كان حليما. الحلم لغة يعني شنو؟ الحلم يعني ضبط النفس. يقولون فلان حليم يعني يضبط نفسه، يعني ما يعصب، يعني ما يتخانق مع الناس، يعني الرجل مسيطر على نفسه. واحدة من الصفات اللي كانت تميز الإمام الباقر سلام الله عليه الحلم، كان حليما صلوات الله عليه. ولهذا التاريخ ينقل يقول يوم من الأيام واحد من أهل الكتاب، الحين إما يهودي وإما نصراني، رجل من أهل الكتاب شاف الإمام الباقر سلام الله عليه وناقل الكفر ليس بكافر، وقف أمام الإمام سلام الله عليه وكان سامع بأن هذا الرجل حليم، وهذا الرجل نعم قمة من الأخلاق، قمة من التواضع، قال أنا أبي أثير الإمام محمد الباقر. فوقف أمام الإمام الباقر وهو رجل من أهل الكتاب، قال له أنت باء قاف راء، أنا ما أقول الكلمة، قال أنت باء قاف راء. الإمام ابتسم في وجهه، قال أنا باقر. قال أنت ابن الطباخة، قال ذاك من ذاك نعم مهنتها، هذا عملها. ثم قال كلمة، قال أنت ابن السوداء الزنجية البذيئة. الإمام سلام الله، الرجل فكر الآن الإمام يطقه، الإمام أيضا ابتسم في وجهه وبكل لطف نعم توجه إليه وقال له إن صدقت فغفر الله لها، وإن كذبت فغفر الله لك. الرجل انهار، ما تحمل، سقط بين يدي الإمام. كان رجل نعم من أهل الكتاب دخل في الإسلام، وهذا هنا درس في الحقيقة نقدر نعطيه. إذا شوي نتأمل، لاحظوا بعض الأحيان إخواني الأعزاء، السلوك الحسن، الأخلاق النبيلة، الإنسان لما يتصف بمثل هذه الصفات يستطيع نعم أن يؤثر على الآخرين. الإمام الباقر يترك أثر بدون ما يتكلم، عمليا يترك أثر. إحنا هم خلي نتعلم، بعض الأحيان الإنسان عنده قدرة على التغيير بواسطة التكلم، وبعض الأحيان الإنسان يغير ولكن عمليا يغير، وهذا اللي عمليا يغير أحسن من ذاك اللي يتكلم. ممكن أنا عندي قدرة على الكلام لكن عمليا نعم أنا أقول شيء وأعمل شيء آخر. الملاك هو أن الإنسان يعمل مو يتكلم. فالإمام الباقر عليه السلام هنا يعلمنا، يعلمنا بأنه نعم، يعلمنا بأن يعلمنا الإمام الباقر صلوات الله وسلامه عليه بأن السلوك الحسن ونعم الأخلاق النبيلة إذا وجدت في الإنسان فهذا الإنسان بدون ما يتكلم يستطيع أن يؤثر على الآخرين. من الصفات البارزة أيضا في شخصية الإمام الباقر سلام الله عليه الكرم والسخاء. الإمام الباقر سلام الله عليه كان يحب الفقراء، يجلس مع الفقراء، يجلس معهم، ما كان نعم يسمح لأي أحد أنه نعم يجرح كرامة هؤلاء المستضعفين الفقراء. كان بطريقة يتعامل مع الفقراء حتى لا يحسون بذل الحاجة، حتى لا يحسون نعم بذل السؤال، بطريقة دبلوماسية للغاية كان يتعامل معهم سلام الله عليهم. يوصي أهل الإمام الباقر، يوصي أهله، يقولهم إذا فقير إجا طرق الباب وحبيتوا تعطوه شيء، لما تمدون عندكم لا تقولوا له تعال أيها السائل، أيها السائل تعالوا خذ فلوس. الإمام يقول لا تقولوا له يا أيها السائل، وإنما لما تبون تعطوه فلوس قولوا له يا عبد الله بورك فيك تعالوا خذ هذا المال، يا عبد الله بورك فيك تعالوا خذ هذا المال. نعم احترم هذا السائل، لا تحسس بأنه أنت قاعد تمن عليه، بل حسس بأن أنت المتفضل، أنت خير نعم قد ساقه الله عز وجل. هكذا كان بأبي هو وأمي. ولهذا يقول الراوي أيام حياته اللي كان في المدينة من أموال الخاصة دفع للفقراء والمساكين أكثر من 8000 دينار، 8000 دينار ذاك الوقت مبلغ جدا كبير. الإمام يدفع هذا المبلغ 8000 دينار على منه؟ على الفقراء والمساكين. بعد من الصفات اللي نعم كانت بارزة، وهي نقطة طبعا هذه كلها نقاط مشتركة بين كل أهل البيت، من الصفات البارزة نعم في مجال العبادة الحب والإخلاص نعم لله سبحانه وتعالى. وإحنا بالواقع بأمس الحاجة أنه شوية نتوقف عن هذه المحطة. اليوم اللي حب الإمام الباقر سلام الله عليه جمعنا في هذا المكان تحت قبة من قبب أبي عبد الله الحسين. إخواني الأعزاء، هذا الإمام الباقر سلام الله عليه اللي ملك القلوب. اليوم الدنيا باردة، الجو مخربط، ربما البعض مرضى جائين إلى هنا، نعم مجلس الإمام الباقر سلام الله عليه يواسون صاحب العصر والزمان بمصيبة جدة. حب الإمام الباقر اللي جايبنا إلى هنا لابد لنا أن نعلم بأن إمامنا زعيمنا قائدنا الإمام الباقر عليه السلام علاقته مع الله كانت قوية للغاية. مولانا عند الله عز وجل أولا، وبعدين أمور الأخرى ثانيا، أولا الله عز وجل. ولهذا السبب تلاحظ لما تنظر إلى الإمام الباقر في مجال العبادة تشوف إلى حالات مع الله. اقرأوا في الكتب اللي كتبت حول الإمام الباقر وتتعرض إلى هذا الجانب، اقرأوا أدعية الإمام الباقر سلام الله عليه. كان يطيل السجود دائما، عند وايد أدعية في هذا المجال الإمام الباقر، اقرأوا هاي الأدعية وشوفوا العلاقة المتينة والقوية بين الإمام وبين نعم بين صانعه وبارئه. مولانا كان في اليوم والليلة يصلي 150 ركعة، مع الرغم أنه أشغاله كانت كثيرة، ولكن ما كان يقدم شيء على الصلاة، ما كان يقدم شيء على ذكر الله العظيم. إذا وقف بين يدي الله كان يصفر لون وجهه. ليش اليوم أنا لما أقف بين يدي الله نعم وجهي ما يصفر؟ ليش أنا لما نعم أقف بين يدي الله أبي بسرعة أخلص الصلاة وخلاص؟ يقول واحد من الصحابة، الإمام الباقر كان مصداق لهذه الآية الكريمة، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. جد الأعظم رسول الله صلى الله عليه وآله يقول، واحد من الصحابة يقول رأيت رسول الله يصلي ولصدره أزير كأزير المرجل. الأزير يعني الصوت، المرجل هو الماء اللي يفور على الطباخ، هذا الماء اللي يفور صوت غليان الماء يسموه المرجل. هذا الراوي الصحابي يقول رأيت رسول الله يصلي ولصدره أزير كأزير المرجل، يعني لما يكبر الله أكبر، لما يتكلم بسم الله هكذا يصنع الصوت يتردد. وين؟ ليش؟ كل ذلك خوفا من الله. منه رسول الله، رسول الله يصلي وخايف من رب العالمين، رسول الله يصلي وفي سجود يطلب من رب العالمين إلهي ارحمني، والحال الله عز وجل ضامن له الجنة. الله عز وجل نعم في ليلة الإسراء والمعراج نعم أعطاه كرت زيارة يصعد الرسول إلى السماء ويدخل إلى الجنة. ومع هذا الرسول الكريم بيعلمنا، أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه يبكي يقف في محرابه يتململ تململ السليم ويبكي بكاء الحزين ويلتفت إلى الدنيا. الآن هو متى التفت إليها أمير المؤمنين ويقول لها يا دنيا غري غيري، طلقتك ثلاثا لا رجعت لي فيك، يا دنيا خطرك كبير، عيشك حقير، عمرك قصير. ثم كان يبكي ويقول آه من قلة الزاد وبعد السفر ووحشة الطريق. الإمام الباقر عليه السلام كان يقتدي بآبائه وأجداده في هذا المجال. أنا بينت ما أقدر أفصل، ولكن هالإشارات إن شاء هالمؤشرات نخليها في بالنا ما ننساها. الإمام الباقر صلوات الله وسلامه عليه بعد شنو كان يهتم سلام الله عليه؟ هذا الجانب العبادي، وبينا نعم أيضا قبل قليل بعض الجوانب الأخرى، والجوانب كثيرة في الواقع. أنا الآن حقيقة أشوف الآفاق مفتوحة أمامي، لكن الوقت قام يداهمني ولهذا أختصر هالمقدار يكفي. إذن الإمام الباقر صلوات الله وسلامه عليه هذه الشخصية النادرة، هذه الشخصية العظيمة، هذا الرجل الذي كان مصداق لقوله تعالى نعم أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه، فقام صلوات الله وسلامه عليه ابن رسول الله هذا الطاهر ابن الطاهرين، قام الإمام الباقر وتحرك نعم من أجل تغيير واقع الأمة. لما تقرأ تاريخ أهل البيت تشوف كل واحد من أهل البيت كان إلى دور، الأهداف واحدة، نقطة مشتركة، الهدف هو الله سبحانه وتعالى، الهدف هو إقامة الدين، الهدف هو نعم إرجاع الأمة إلى مجدها عزها كرامتها، الهدف تكسير الحواجز بين الناس وبين المبادئ والقيم. الأهداف واحدة ولكن الأساليب كانت تختلف. الإمام الحسن عليه السلام كن صالح معاوية وعن طريق الصلح يحقق أهدافه، الحسين عليه السلام لازم يروح إلى كربلاء ويحقق أهدافه عن طريق نعم واقعة الطيف وبعدين سبي النساء، الإمام زين العابدين بطريقة أخرى، الإمام الباقر شلون لازم يحقق أهداف السماء في الأرض، الإمام الباقر شلون يبي يتحرك. وإحنا بينا قبل قليل والبارحة هم بينا بأنه الوضع السياسي مضطرب، الوضع الاجتماعي هكذا، الوضع الثقافي هكذا، الوضع الاقتصادي تحت الصفر، الناس تراب ما عندهم يأكلون. في ظل مثل هذه الظروف الإمام الباقر عليه السلام شلون يحيتحرك؟ هذا المهم، شلون يحيتحرك؟ طبعا وشنو دور الإمام سلام الله عليه؟ بالقطع واليقين نعم هناك كان هناك أدوار للإمام الباقر سلام الله عليه، ولكن أهم دور هو التركيز على الجانب العلمي اللي إن شاء الله الآن بعد خليل نقف عند هذه المحطة، لأن هو هذا أبرز دور نعم في حياة الإمام وسيرة الإمام الباقر سلام الله عليه. ولكن الإمام الباقر سلام الله عليه ما ترك الجانب الاقتصادي ولا الجانب الثقافي ولا الجانب الاجتماعي. وأنا بينت قبل قليل الإمام الباقر كان يقتدي بجده الأعظم. أنتوا قارين في التاريخ وتعلمون يوم اللي الرسول الكريم، حتى بس وجه المقارنة تشوفها، يوم اللي انتقل الرسول من مكة بعد الهجرة ودخل إلى المدينة، لما دخل إلى المدينة الرسول شنو شاف؟ شاف مجتمع المدينة ينقسم إلى قسمين أو يتكون من عنصرين، عنصر الأول هم أهل الكتاب اليهود، العنصر الثاني الجزء الثاني هم المسلمين. الرسول الكريم التفت شاف ثلاثة، وأنا البارحة كلمة قلت اليوم أقول أرجو أن هذه الأبحاث التاريخية لا تكون مملة ومعقدة، أرجو ذلك، لأن في الواقع أنا ما أقدر أتحدث في مساحة كبيرة عن الإمام الباقر إذا ما أستعرض هالقضايا التاريخية، ولهذا أرجو أنه البحث لا يكون ممل، وإنما أرجو أنه نعم البحث يكون نافع إن شاء الله تعالى. الإمام الباقر صلوات الله عليه يقتدي بجده. الرسول الكريم لما دخل إلى المدينة شاف اليهود اللي هم نصف المدينة، ثلاثة قوى رئيسية بيد اليهود، الجانب السياسي عند اليهود، اليهود هم مسيطرين سياسيا، اليهود مسيطرين اقتصاديا، اليهود مسيطرين ثقافيا. شلون؟ سياسيا مصانع السلاح في المدينة، مصانع السلاح كانت بيد اليهود، يصنعون السلاح ويوزعون السلاح على الأوس والخزرج ويحركوهم، وهذول كانوا دائما في قتال. فالجانب السياسي ذاك الوقت لما نعم جهة معينة بتكون قوية، شلون تكون قوية؟ لازم عندها سلاح مهشكين. اليهود كان عندهم مصانع السلاح آنذاك. بالنسبة للجانب الاقتصادي الأموال كلها كانت بيد اليهود، المتاجر في المدينة المنورة اليهود كانوا يديروها، الفلوس موجودة بيد اليهود، والمسلمين كانوا يشتغلون حمالين عند اليهود، هذا يشتغل صانع عند اليهود، ما عندهم فلوس. وبالنسبة للجانب الثقافي الله أكبر، والله هاي المسألة عجيبة، كن نعرف قيمة الرسول الكريم ونعرف قيمة إسلامنا. الرسول الكريم دخل إلى المدينة شاف ولا واحد من المسلمين يعرف القراءة والكتابة، ولا واحد. حتى إذا واحد من المسلمين كان أحد يبعث له رسالة يأخذ الرسالة يروح عند اليهودي يقرأ له الرسالة. واضح؟ الرسول الكريم الآن يبي يعمل، شو يسوي الرسول؟ يبي يبني دولة، شو يسوي الرسول؟ الرسول شكل هيئة 10 أو 20 نفر من بيت أموال المسلمين دفع لهم الفلوس، بعثهم إلى اليمن، لأن ذاك الوقت في عصر الرسول اليمن كانت معروفة في صنع السلاح. الرسول قال لهم روحوا إلى مدة 6 أشهر سنة تعلموا صنع السلاح وتعالوا. راحوا هذول 20 نفر تعلموا صنع السلاح، شلون يصنعون السيوف، شلون يسوون الرماح، تعلموا صنع السلاح. ردوا، لما ردوا الرسول أمر أنه نعم يأسسون مصانع لصنع السلاح، وفعلا أسسوا مصانع، علموا فئة أخرى من المسلمين. وإذا مولانا أكثر من مصنع صار في المدينة المنورة علما للمسلمين، فسياسيا أصبحوا أقوياء. بالنسبة للجانب الثقافي الرسول الكريم بنى أول مدرسة، مسجد قباء. الرسول هو كان يدرس، الإمام علي كان يدرس، بعض الصحابة اللي كانوا يعرفون القراءة والكتابة آنذاك كانوا يدرسون. الرسول دخل في غزوات في معارك مع المشركين، لما كان يأخذ الأسير يشترط على الأسير، يقول له تعرف القراءة والكتابة؟ يقول له بلى. يقول له علم 10 من المسلمين القراءة والكتابة وانت احنا نطلق سراحك. خلال فترة وجيزة، وإذا نعم الحالة الحركة الثقافية أصبحت تظهر في شارع المدينة. عندك بعد الجانب الاقتصادي، الرسول الكريم صلى الله عليه وآله اجى نعم وبقوة ها، اجى الإمام الرسول الكريم بقوة شجع الناس على العمل. قال الكاد على عياله كالمجاهد في سبيل الله. كان يشوف العامل، تصور العامل يشتغل بالطين، قاعد يشتغل بنا، عامل ايده كلها طين ووسخة، يجي الرسول الكريم يمسك ايده وهذا العامل بايده اكو طين، الرسول ياخذ ايده يقبل ايد هذا العامل، يقول انها يد يحبها الله ورسوله. عملية تشجيع يشجع الناس. يجي واحد من الشباب يقول له يا رسول الله انا مو انسان كسول ولا احب اعيش كل على الاخرين، لكن يا رسول الله والله ما عندي فلوس ما عندي، ابي اشتغل ما عندي فلوس وما حد يشغلني. الرسول يقدر يعطيه فلوس، قال له ما عندك شيء زايد بالبيت ما تحتاجها؟ قال له عندي قدرين طنجرتين، واحدة ما أحتاج. الرسول قال له روح بيع القدر اللي ما تحتاج. راح باع بدرهمين. الرسول قال له اشتري بدرهم حبل وبالدرهم الآخر اشتري معول أو فأس، وروح جيب حطب وتعال بيع وروح الله يوفقك. مولانا ما هي إلا نعم أشهر وإذا هذا الشاب وضع المادي يستحسنه، لأن الرسول قد يعلمنا بأن أنت تحرك والباقي على الله سبحانه وتعالى. أنت تحرك والله عز وجل هو نعم هو شوف الله عز وجل يوم اللي خلق العباد هو ابتلى فيهم، هو مبتلي فينا الله عز وجل. هذا التعبير مجازي والعياذ بالله. الله عز وجل ما خلق عباده حتى الآخرين يشيلون همهم. والله هذا ولدي إجا بالدنيا شلون أوكله؟ تزوجت شلون أوكلها؟ الله يقول ليش أنت، إحنا قاعد نعطيك ولد حتى أنت توكله، أنت واسطة، إحنا قاعد نسهل الأمور، الله هو يسهل الأمور. شاهد الكلام، الإمام الباقر عليه السلام انطلاقا من هنا، الإمام الباقر عليه السلام اقتداءا بجد رسول الله كان يصعد على المنبر في المدينة. وأنا البارحة بينت هذا المعنى، قلت لأنه الأموال، أموال العباد كانت محصورة في يد الطبقة الحاكمة، والطبقة الحاكمة نعم كانت تصرف الأموال في مجال إشباع الغرائز والشهوات، لذا الأموال ما كانت توصل نعم للشعوب، فحالة الفقر والدمار كانت مخيمة على الناس. الإمام الباقر بإمكانه من الحقوق الشرعية يدفع فلوس على الناس، يقدر يوزع، ولكن كان يصعد على المنبر سلام الله عليه، يقعد على المنبر ويلقي محاضرات، يلقي محاضرات في مجال الاقتصاد. ولهذا أنتم راجعوا كتب الفقه، الروايات، مولانا الله هو يعلم إيش كثر عندنا روايات في التشجيع على التجارة وتنمية الأموال عن طريق التجارة. هناك روايات كثيرة، أهل البيت عليهم السلام تحدثوا في هذا المجال طويلا. المهم الإمام الباقر عليه السلام في خطبه وعمليا أيضا، مو بس في خطبه وعمليا أيضا، أولا شجع على العمل انطلاقا من قوله تعالى قل اعملوا فسيرى الله عملكم. الإمام الباقر عليه السلام كان يشجع الناس على العمل، وكان يحذر الناس من الكسل. وش كثر الروايات في هذا الباب وردت من الرسول، من الإمام الباقر. الإمام الباقر بيّن هذا المعنى بأن الكسل يضر بالدين والدنيا. شلون يضر بالدين والدنيا؟ الإنسان الكسول ما يقدر يصلي صلاة الصبح، إذن الكسل صار هنا ضر دينه ولا ما ضر دينه؟ الإنسان الكسول ما يقدر يصلي صلاته في وقتها. الإمام علي عليه السلام لما كان يقف في السوق، الإمام علي لما يبي يجيب شاهد الإمام ويبي نعم يذكر الكسول، بمن كان يشبه الكسول الإمام علي؟ يشبه الكسول بذاك اللي نعم يتكاسل من غسل الجمعة في نهار الجمعة. الإمام يقول بعد شايفين أكسل من هذا الإنسان يوم الجمعة ما يغسل غسل الجمعة؟ الإمام كان يعتبر هذا الإنسان اللي ما يغسل غسل الجمعة هذا إنسان كسول، هذا إنسان فاشل، وإلا ليش أنت ما تغتسل غسل الجمعة؟ مو هذا من المستحبات المؤكدة؟ أنت تقدر تصلي صلاة الصبح، تخلي ساعة إذا عندك موعد طيارة سفر 5 PM ما تقعد؟ طيب السفر أوجب يو الصلاة أوجب. إذن الإنسان الكسول يضر نفسه ماديا ومعنويا، هاي اثنين كان يركز عليه الإمام الباقر. ثالثا الإمام سلام الله عليه من خلال خطبه وسيرته بيّن هذا المعنى بأن أيها الناس العمل طاعة من طاعات الله سبحانه وتعالى. أنت لما تعمل هذا العمل أنت في عملك قاعد تطيع رب العالمين. الله عز وجل يأمرك بالعمل، الله يأمرك أن لا تكون كسولا. ولهذا الإمام الباقر عمره 58 سنة، رجل كبير، وبعدين المصائب اللي شايفها أيضا نعم أخذت مأخذها من، كان رجل تعبان الإمام الباقر، شايف مصائب وآلام كثيرة بأبيه وأمي. يوم من الأيام هذا واحد من الرواة ينقل يقول شفت الإمام الباقر وقت المدينة وحر في لب الصيف، يقول أكو أرض، لأنه كان يعمل الإمام عنده أرض يروح نعم يحرثها ويزرعها ويهتم بالزرع، هو الإمام يشتغل يعمل. هذا الراوي يقول شفت الإمام رجل كبير، رجل من قريش، ولما يقول من قريش يعني متمكن ماديا، مرتاح اقتصاديا، ما عنده مشكلة مالية. وقت الظهر قاعد يشتغل ويصبب عرق، يقول قلت الله أكبر، هذا الرجل ما يخاف من ربه، قاعد يركض وراء الدنيا. يقول قلت أروح أنصحه. إجا وقف أمام الإمام سلام الله عليه، قال له يا ابن رسول الله، أنت رجل من قريش والله معطيك والحمد لله متمكن، شو تقول للربك إذا الآن جاء عزرائيل أخذ روحك وأنت بهاي الحالة؟ الإمام شنو قال له؟ قال له إذا جاء عزرائيل أنا ما خايف من عزرائيل، إذا جاء عزرائيل أخذ روحي فأنا نعم في طاعة من طاعات الله، أنا قاعد أعبد ربي بهذا العمل، وإنما أخشى وأخاف من عزرائيل إذا إجاني وأنا كنت نعم أعمل معصية من المعاصي. فاستحى الرجل، ثم الإمام بيّل قلنا أنا أعمل حتى نعم أكف نفسي وعيالي عنك وعن عامة الناس، أنا أعمل حتى ما أجي أقول يا حج زيد تعال أعطيني فلوس، يا حج عمر تعال دايني، والله أنا ما عندي ساعدني. لا، الإمام سلام الله يعني يقول أنا أعمل حتى لا أنا ولا عيالي نحتاج أنت ولا غيرك. فاستحى الرجل. فإذا الإمام سلام الله عليه عنده برنامج هنا طويل في هذا الجانب، جانب الاقتصادي. الإمام في الجانب الاجتماعي، وبينت البارحة الجانب الاجتماعي كان الحياة الاجتماعية كانت ممزقة، وأتصور البارحة اللي الفكرة لما سلطنا الضوء على هذا الجانب أتصور أخذت فكرة كاملة. في وسط هذا الجانب الاجتماعي الممزق بمعنى الكلمة المنحرف اللي كانت مشاكله جدا كثيرة، يجي الإمام الباقر عليه السلام يضع الأسس والأصول التي نعم تعزز الروابط والعلاقات الاجتماعية. يجي الإمام سلام الله عليه يبين شلون نقدر نعم نقوي هذه العلاقات، فيجي يركز على احترام الناس، يركز على نعم التحلي بالصفات الإسلامية بالأخلاق النبيلة السلوك الحسن المعاملة الحسنى، يوصي بإنصاف الناس. طبعا كل كلمة هذه تحتاج إلى تفصيل. يوصي بإنصاف الناس، مثل ما دائما تشوف الحق معاك في بعض الأحيان كن منصف، قول مو بس الحق معاي، الحق حتى مع فلان، كن منصف. الإنسان المنصف هذا الإنصاف تعزز العلاقة، صلة الرحم، نعم أنه تعرف بأن هناك واجبات هناك حقوق نعم تجاه أخوك المؤمن، لازم تحب مثل ما اللي تحبه لنفسك تحبه للآخرين، اللي تكرهه لنفسك تكرهه للآخرين، انطلاقا من قوله تعالى إنما المؤمنون شنو؟ إخوة، ما قال إخوان، الله ما قال المؤمنون إخوان، قال إنما المؤمنون إخوة، وأكو فرق بين الإخوة وبين الإخوان. مولانا يوم من الأيام تشوف اثنين زيد وبكر قاعد يمشون، تقول هذولا منهم أصدقاء؟ هذولا منو؟ يقول لك هذولا إخوان. يعني شنو هذولا إخوان؟ يعني هذولا هالكثر ما علاقاتهم قوية كأنه إخوة. لكن مرة تشوف زيد وبكر تقول هذولا منو؟ تقول هذولا إخوة. لما تقول هذولا إخوة يعني هذولا من أب واحد وأم واحدة. الله عز وجل قال إنما المؤمنون إخوة مو إخوان، يعني حقيقة أنا كن أشعر بأنه أنت ابن أمي وأبوي، أنا ما أبي الخير لأخوي ابن أمي وأبوي، أضر ابن أمي وأبي ما أضره. الله يقول المسلم أخو المسلم، إنما المؤمنون إخوة مو إخوان. الإمام الباقر انطلاقا من هنا يجي يفصل الكلام ويذكر الأسس حتى نعم حتى هذا المجتمع المريض، هذا المجتمع اللي متحلي مع الأسف ومتزين بالصفات الأخلاق بالمحرمات الأخلاقية حتى يعود إلى رشده، يعود إلى صوابه. ثم الإمام سلام الله عليه عن طريق بعض الخطب والأحاديث اللي كان ينقلها عن جد رسول الله صلى الله عليه وآله كان يحاول يحرك المجتمع، ذكر هذا الحديث وهناك غايات وغايات وراء هذا الحديث. قال أيها الناس، هذا في المجال الاجتماعي الإمام قاعد يذكر هذا الحديث، قال أيها الناس، قال جدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، صنفان من أمتي إذا صلحا صلحت أمتي وإذا فسدا فسدت أمتي. منو يا أيها الباقر، يا باقر علوم الأولين والآخرين؟ قال قال رسول الله الأمراء والعلماء، ونحن نعلم بأن صلاح الأمراء والعلماء يترك أثر إيجابي، نعم التقدم والنمو والتطوير والتطور كله بسبب صلاح العلماء وصلاح العمل نعم الأمراء، والعكس صحيح، والعكس صحيح لما النظام. وهذا اللي احنا بيناه البارحة، لماذا أصبح المجتمع الإسلامي ممزق؟ لماذا أصبح المجتمع الإسلامي يعاني من الفقر، يعاني من الدمار؟ مو بسبب انحراف الأمراء وانحراف العلماء. أنا ذاك والإمام الباقر راد يبين هذا المعنى، بأن أيها الناس أنتوا اليوم كل مصيبتكم من وراء نعم هؤلاء الأمراء الفساق الفجرة. راد يبين الإمام الباقر بأن حلوا مشكلتكم مع الأمراء، حلوا مشكلتكم مع هالعلماء، علماء البلاط الأموي اللي نعم عندهم استعداد مثل شريح القاضي يفتي بقتل مثل هذا. هذا مو عالم، حتى إذا كانت لحيته واصلة إلى صورته، هذا مو عالم. العالم هو الذي يخاف من الله. إذا رأيتم الملوك والسلاطين على أبواب العلماء فنعم العلماء ونعم الأمراء، وإذا رأيتم نعم العلماء على أبواب السلاطين فبئس الأمراء وبئس العلماء. وهذول كانوا علماء البلاط الأباسي اللي يضيعهم يلقيهم عند الملوك والأمراء، ذول ما لهم قيمة. فالإمام يتحدث، وكان عندي كلام في الواقع هنا بعض الملاحظات لكن الوقت أصلا ما يسمح لي، وأنا بينت ربما في هذه الليلة بس قاعد أذكر عناوين لأن الكلام طويل والتفصيل في الكتب إن شاء الله الإخوة الأعزاء يرجعون إلى بعض المصادر ويقرؤون هذه التفاصيل حتى نأخذ فكرة نعم إجمالية سريعة عن حياة هذا الإمام العظيم ألا وهو الإمام الباقر سلام الله عليه. فيركز على جوانب كثيرة، وآخر محطة هذه اللي هي من أبرز نعم أدوار الإمام الباقر يتوقف الإمام كثيرا هذا الجانب، الجانب العلمي. كلكم تعلمون الروايات في هذا الجانب كثيرة. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: العلم ضياء العقل، نور العقل. قال أمير المؤمنين سلام الله عليه: نعم العلم إمام العقل، يعني المتبوع هو العلم والتابع هو العقل. الإمام هو العلم والمأموم هو العقل، ولهذا العلم يلعب دور كبير جدا مهم الإنسان يكون مثقف. ولهذا الله عز وجل في أكثر من مورد يبين هذا المعنى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. في مكان آخر يقول: يرفع الله الذين آمنوا منكم. ما وقف الله، إذا كان يتوقف هنا كنا نعرف بأن الإيمان وحده ينفع، لكن الله عز وجل ما سكت، قال: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. الإيمان مع العلم معا ينفعان الإنسان، أما إيمان بدون علم ما ينفع، علم بلا إيمان هم ما ينفع، الإيمان مع العلم. ولهذا تلاحظ نعم في النصوص الإسلامية هناك تأكيد على طلب العلم، والإمام الباقر سلام الله عليه إجا ركز على هذه المسألة، شجع الناس على طلب العلم، وكان يدفع أموال لطلبة العلوم، ووصى ولده الصادق قال له: بني حتى بعد وفاتي أنت نعم تدفع رواتب هؤلاء العلماء حتى شنو، حتى بالهم يكون صافي، يأخذون أموالهم ولكن يخلون وقتهم، يكرسون وقتهم كل للدراسة فيدرسون وينشرون هذه العلوم إلى العالم. فكان يهتم كثيرا بهذا الجانب. والمدرسة الباقرية اللي أسسها في المدينة المنورة الإمام ما كان يدرس فيها بس الفقه، الإمام درس فيها الإدارة، درس فيها علوم الاقتصاد، درس فيها علوم السياسة، درس فيها علوم الكلام، علم الكلام يعني علم العقائد. الإمام سلام الله عليه درس هناك على كل حال دروس بعد كثيرة، ولكن اللي ركز عليه سلام الله عليه هو الفقه، باعتبار أن الفقه جوهر وحقيقة الدين، محور الدين هذا الفقه، ولهذا ركز كثيرا على المسائل الفقهية. وأنتم تعلمون لماذا الإمام الباقر يركز على الفقه، تعرفون مولانا من يوم اللي الرسول الكريم صلى الله عليه وآله غمض عينه إلى الأبد، الأول جمع روايات رسول الله وحرقها، ثم في زمن الثاني جمعوا كل الروايات اللي كانت موجودة في المدينة إلى أن صارت كالأتلال. الناس فكروا عمر يبي يدون هاي الروايات يسويها كتاب، وإذا عمر يأمر بحرقها لأسباب تافهة غير نعم مقبولة أبدا أبدا. والكثير من المؤرخين انتقدوا نعم هذه المسألة، والأهدافهم كانت واضحة، الآن مو في صدد أدخل في هذا الجانب. على كل حال أمر بحرقها ومنع الناس، منع الناس من الرواية، منع الناس. ولهذا مثل عبد الله بن مسعود وغيره سجنهم في المدينة، قال لهم أنا أخاف تطلعون وأتذكرون الناس بأحاديث رسول الله. جمع أيضا كتب إلى الولاة نعم في الدولة الإسلامية في الأقانيم الإسلامية أنه جمعوا روايات رسول الله حرقوها. في زمن عثمان روايات رسول الله حرقوها. إجا الإمام علي عليه السلام راد نعم مرة أخرى يأسس من جديد، يبني كيان الإسلام من جديد، دخلوه في حروب طاحنة إلى أن قتل صلوات الله عليه. الإمام الحسن ما سمحوا له بالعمل، الحسين فعلوا ما فعلوا به. لذا إجا معاوية لما شاف الساحة مفتوحة، أختصر الكلام، معاوية شنو سوى؟ معاوية أولا كان يمنع من تداول أحاديث، طبعا بعد ما بقت أحاديث، اللي كانوا يعرفون الأحاديث صحابة رسول الله ماتوا، بقوا كم واحد نعم. ولهذا معاوية شنو سوى؟ معاوية اللي كان يخطط لضرب الإسلام، مولانا إجا شكل هيئة، وأعضاء هذه الهيئة منه؟ أعضاء هذه الهيئة عروة ابن الزبير، أبو هريرة، المغيرة ابن شعبة، عمرو بن العاص، وسمر بن جندب وغيرهم، هذول أعضاء هذه الهيئة. أمرهم أن يؤلفوا روايات، قاموا يؤلفون روايات. الروايات كلها تصب في خانة منه، تصب في مصلحة أعداء أهل البيت عليهم السلام. ولهذا مولانا آلاف مؤلفة من الروايات في هذا المجال كتبت، حتى نعم اليوم كبار نعم علماء الحديث عند العامة مثل البخاري مسلم، هذا الكتاب كتاب مسلم، صحيح مسلم أو صحيح البخاري، مولانا كتب هذا الكتاب نعم وطلعوا الروايات من مجموع 700,000 رواية، 700,000 رواية، ولا رواية في حق أهل البيت. طيب عجيب الرسول الكريم هالكثر كان بعيد عن أهل بيته. ولهذا اليوم مثل هذا صحيح البخاري وصحيح مسلم، وإن كان يطلق على الكتاب صحيح، ولكن هل هو صحيح؟ هو البخاري متى كتب هذا الكتاب؟ في زمن رسول الله؟ البخاري سنة 160 تقريبا، في زمن الإمام موسى بن جعفر كتب الروايات. هاي الروايات اللي نعم اعتمد عليها البخاري، أي روايات؟ واقعا صحابة رسول الله كانوا ناقليها، ولا مصانع معاوية بن أبي سفيان كانت منتجة هاي الأحاديث؟ والله كانت من إنتاج معاوية بن أبي سفيان. ولهذا اعتمد البخاري، وليش أقول لك ما نقدر نعتمد على هذا الكتاب؟ لأنه اعتمد في ذكر الحديث، اعتمد على أناس هم أعداء أهل البيت، مثل عمران اللي مدح ابن ملجم قاتل الإمام علي عليه السلام. رجل يمدح قاتل الإمام، يجي البخاري يعتبره ثقة ويذكر حديث يقول هذا الحديث منسوب إلى عمران. طيب هو عمران منو؟ عمران رجل ضد أهل البيت، شلون أقدر أنا أعتبره ثقة؟ والإمام جعفر الصادق عند الشيخ البخاري مو ثقة، الإمام الباقر عند الشيخ البخاري مو ثقة، ما يذكر رواية الإمام الباقر، يذكر الرواية اللي أنتجها معاوية بن أبي سفيان. ولهذا السبب لما تلاحظ هالخلافات اللي صارت بين المذاهب الإسلامية من وين طلعت؟ ليش المالكية يكفرون جماعة أبو حنيفة؟ ليش؟ لأن مالك كان من علماء الحديث، هو وأحمد بن حنبل اعتمدوا على هذه الروايات. مالك بن أنس كتب كتابه والكتاب موجود في السوق، روح موطأ مالك أو موطأ مالك، ولا رواية عن الإمام علي تجد في هذا الكتاب، ولا رواية، وإذا لقيت رواية هي عمامتي أنا أفسخها بعد، ولا رواية عن الإمام علي. ومالك كان يعتقد بأن أفضل الخلق بعد رسول الله أبو بكر ثم عمر ثم عثمان، قال له لا علي، قال لا علي وعامة الناس كلهم واحد، ولا رواية ذكر عن الإمام علي عليه السلام. أما أبو حنيفة فما كان من علماء الحديث، مذهب أبو حنيفة تعرفون على كم حديث قام؟ مذهب أبو حنيفة، مذهب أبو حنيفة قام على 17 رواية لا غير، 17 رواية بس، لأن أبو حنيفة في يوم من الأيام كان زيدي المعتقد، وكان يعرف بين هاي الروايات اللي موجودة اليوم كلها أنتجتها مصانع معاوية، ولهذا بس اعتمد على 17 رواية لا غير لا غير. طيب شو يسوي إذن 17 رواية وين تكفي؟ ولهذا اعتمد على الرأي والاستحسان، ومولانا بلش والعلماء يفتون يفتون حسب مزاجهم وآرائهم الشخصية تصير في عرض الكتاب والسنة النبوية الشريفة. طيب لما السنة النبوية خلاص اندثرت راحت بعد ما بقى لها وجود، الإمام الباقر عليه السلام شاف اليوم هو يقدر يلعب دور كبير ويحيي هذه السنة من جديد، سنة رسول الله، أحاديث رسول الله، قال لازم أحييها. وفعلا الإمام الباقر اليوم راجعوا كم ألف رواية ذكرها الإمام الباقر. بعض تلامذة الإمام الباقر مثل جابر بن يزيد الجعفي رضوان الله عليه، مثل أبو بصير أو الآخرين زرارة غيرهم، هذول كان البعض منهم يحفظ أكثر من 20,000 رواية سامعها من الإمام الباقر، دونوا هذه الروايات. ولهذا اليوم نعم التراث الجعفري اللي هو التراث الإسلامي الحقيقي، اليوم ليش احنا نعم عدنا ولله الحمد نعم تراث غني، كل بسبب جهود الإمام الباقر وثم جهود الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه. مولانا هؤلاء نعم حركوا السنة النبوية الشريفة، الإمام الباقر أحيا السنة النبوية الشريفة، وإذا نعم ولله الحمد هذه المخططات اللي نعم كانوا راسميها بني أمية لضرب الإسلام كلها راحت هباء منثورا ببركة جهود الإمام الباقر صلوات الله عليه. بعد الوقت أبدا ما يسمع لي، وإلا في هذا الإطار كان عندي كلام، في هذا الإطار حبيت أوجه بعض النقاط المهمة والدقيقة، لكن الوقت ما يسمح لي، وربما إذا الله أعطانا فرصة في وقت آخر إن شاء الله نوسع الحديث أكثر، وإلا الله هو يعلم. الآن عندي فد كلام حتى أعتبره جدا دقيق، لكن المشكلة لا أتحدث فيه مو أقل من ربع ساعة يخلص، ولهذا أقطع شريط الكلام أقول مثل هذا الرجل العظيم، مثل هذا الرجل اللي قدم كل هذه الخدمات، مثل هذا الرجل العظيم اللي قدم كل هذه التضحيات، مثل هذا الرجل العظيم اللي تكابد المآسي والآلام، أيها الأعزاء، والبارحة بينا اليوم قد غمض عينيه إلى الأبد مسموما، مسموم يعني عوض ما الأمة تلتفت حول الإمام الباقر عليه السلام، عوض ما الأمة تستفيد من وجود الإمام الباقر سلام الله عليه، عوض ما يحترمون الإمام الباقر سلام الله عليه، لا طفوا شمعة حياته عن طريق السم. هذا غير الظلم وغير المعادة، هاي الأضوية شوية يخففوها الشباب حتى نأخذ القلوب شوية عند الإمام الباقر، وعد نتوقف شوية عند آلام الإمام الباقر هذه الليلة. في الواقع آلام ومآسي يشوف الإمام سلام الله عليه، هذه الليلة تنطوي صفحات عمر الإمام سلام الله عليه بعد هذا الجهاد الطويل، بعد هذه الرحلة الطويلة اللي كانت ممزوجة بالمآسي والآلام. اليوم بعد الإمام سلام الله عليه يودع الدنيا إلى الأبد، ويلتحق نعم بآبائه وأجداده الطاهرين صلوات الله عليهم أجمعين. واليوم الإمام الباقر ربما في الساعات الأخيرة قبل أن ينتقل إلى جوار الله، إن شاء الله قلوبكم الآن مع الإمام الباقر، يتذكر هالسلسلة نعم من المصائب من الآلام اللي مرت عليه سلام الله عليه. وابتدأت المصائب ابتدأت من سنة 60-61 للهجرة، ابتدأت من واقعة الطف اللي على اختلاف الروايات ولادة الإمام 56 أو 57، فكان عمر الإمام بين 3 أو 4 أو 5 سنوات، والظاهر الأرجح أن عمره قرابة 5 سنوات، هذا هو الأرجح، قريب 5 سنوات عمره ويعيش كربلاء بشكل مباشر. الله أكبر، بس كربلاء لا، بعد كربلاء كان هناك نعم مسيرة الشام، طبعا البداية إلى الكوفة ومن الكوفة إلى مجلس آخر، والله أكبر هو يعلم شنو شافه من مآسي، والإمام يشوف أبو زين العابدين بتلك الحالة، يشوف عماته أيها الغيارة، يشوف بنات أمير المؤمنين قد أصبحنا فرجة للأجانب. الشباب اللي عندكم غيرة على عرض علي، بنات أمير المؤمنين، بنات الزهراء، بنات الحسين يغطون وجوههم نعم بأياديهم. ايش مال الناس تتفرج علينا؟ هذه زينب، زينب ها، ايش مال الناس تتفرج علينا يا عمة عين اللي يصد بالعين لين يغسل قال غايب ولينا وراش على الرمح لينا يتفك. الله أكبر. هذا لون من المصائب اللي شافه الإمام. دخلوا إلى الشام، إذا رايحين إلى قبر السيدة رقية سلام الله عليها، قبر السيدة كان عبارة عن خرابة الشام، وشايفين هناك نعم سكك ضيقة لما تبي تروح إلى قبر السيدة. مروا أهل البيت من هذه السكك الضيقة، يقول الراوي أهل الشام صعدوا على السطوح. تصوروا الآن أهل البيت على الجمال، فالإمام زين العابدين، السيدة زينب قاعدين على الجمال، فرؤوسهم تصير مع مقدم بداية السطح. أهل الشام وقفوا على السطوح، جمعوا فواكه، جمعوا أحجار، وكانوا يضربون أهل البيت نعم بالفواكه أو بالأحجار. والبعضهم يقولون أنه أهل الشام جابوا مشاعل نارية، وكانوا يوجهون مشاعل النار على منه، على السبايا. الإمام الباقر هم قاعد يشوف. يقول الراوي الإمام زين العابدين بسبب مرضه كانوا مربطين بسلسلة حديدية، فما يقدر يحرك إيده، مربطي تماما ولابس عمامته على رأسه. واحدة من هذه المشاعل النارية سقطت على عمامة الإمام زين العابدين. يا الله، بعد ما أريد أقول، ولكن احترقت العمامة، احترق رأسه الشريف. ولهذا في بعض الروايات هنا في هذا المكان لما شاف أهل الشام نعم يرمون عليهم النار، يسبوهم، نعم يرمون عليهم الحجارة، قال ليت أمي لم تلدني، يا ريت مو جاي إلى هذه الدنيا ولا أشوف كل هذه المصائب والآلام، ولا أشوف أهل الشام كيف يتعاملون مع بنات الرسالة، مع بنات الزهراء. فالإمام الباقر يحمل صور محزنة في قلبه اليوم قبل ما يروح إلى جوار ربه، قلبه متروس آلام الإمام الباقر عليه السلام. وتعرف مصيبة كربلاء اللي قلت لك حضرها بشكل مباشر، أنا صوتي تعبان مريض، أعتذر منكم، حتى اليوم الله يعلم ما كان عندي قدرة أني أصعد، ولكن ما حبيت أترك مجلس الإمام الباقر وقلت لازم أجي أكون في خدمتكم، وإن شاء الله باكر الختام أيضا موجود في خدمتكم، وغدا إن شاء الله أقرأ نعم مختطفات من مقتل مسلم بن عقيل، وإن شاء الله الكل تحضرون ولكم الأجر والثواب إن شاء الله تعالى، لأن مسلم بن عقيل مقدم على نعم حفلات رأس السنة وما أشبه ذلك، وإنتوا الشباب اللي نعم خدام الحسين إن شاء الله أشوفكم غدا أيضا. الإمام الباقر اليوم يتذكر كربلاء. تعرف لما أقول لك كربلاء يعني شنو كربلاء؟ كربلاء اللي صاحب العصر والزمان لما يخاطب الحسين يقول له لأبكين عليك بدل الدموع دما. أريد شوية المجلس يتحرك يا الله حتى أخذ نشاط وقوة أقدر أكمل هالدقيقتين معكم. إن يوم الحسين نعم الإمام صاحب العصر والزمان يقول لأبكين عليك بدل الدموع دما، ولأندبنك صباحا ومساء حسرة عليك وتأسفا على ما دهاك. يا أبا عبد الله، الله شنو جرى في كربلاء؟ شنو صار في كربلاء اللي صاحب الزمان بشكل متواصل لأبكين عليك يعني ليلا ونهارا صباحا ومساء بشكل متواصل يبكي على الحسين، البكاء لا يتوقف. الله الله، الشاير بكربلاء الإمام الرضا عليه السلام أيضا يتكلم عن كربلاء، عن يوم عاشوران. يقول إن يوم الحسين أقرح جفوننا، الكثر ما نبكي على الحسين، هاي عيوننا انجرحت، وأذل عزيزنا في أرض كرب وبلاء، فعلى مثل الحسين يا أيها الموالون، فعلى مثل الحسين فليبكي الباكون، لأن الحسين مظلوم، لأن الحسين يستاهل البكاء. ولهذا نفس الإمام الرضا عليه السلام ينقل، هذا مو حديثي، هذا مو كلامي، هذا كلام الإمام الرضا اللي وصاني قبل ما أصعد على المجلس، وينكم اللي قلتوا سيدنا عدنا مريض وعدنا حاجة. الإمام الرضا يقول ما من مجلس يذكر فيه اسم جدي الحسين إلا وحضرت في ذاك المجلس أمي فاطمة، سيدتي فاطمة. أنا متأكد أنت موجودة، ولدك الرضا يؤكد، لأن أنت أيضا كثيرة البكاء على الحسين. في الرواية في يوم عاشوراء نزلت ومعها رسول الله، وقفت عند جثمان الحسين، أبا يا رسول الله أتسمح لي، أتسمح أن أخضب شعره بدم الحسين؟ قال بلى وأنا أصنع ذلك، وهي الآن ملطخة بدم الحسين إلى يوم القيامة، إلى يوم القيامة، لما في الحديث المعروف نعم تخرج وبتلك الطريقة، نعم تبكي ولا يبقى أحد إلا ويبكي على بكائها، لما تنظر إلى الحسين في وسط نعم الساحة، ساحة المحشر، ورأسه بين يديه، الله أكبر. فهي حاضرة سيدتي فاطمة، حوائج كثيرة، مرضى كثر. سيدتي نظرة لهذا المجلس، رجال الأخوات اللي يسمعون في القاعة، الجميع الجميع، يا الله. أنا أتحدث كلمتين بالنيابة عن هذه الصديقة الطاهرة، وأسألكم الدعاء، وإن شاء الله هم أكلتهم بعد المجلس، والشباب الكل نعم تواسون صاحب الزمان في هذه الليلة العظيمة وفي هذا العزاء المؤلم. أنا الوالدة والقلب لا فات، أريد أكثر لي صوتكم يصل إلى كربلاء عند الحسين، أو خلي أقول إلى المدينة، ها إلى المدينة، لأن اليوم صاحبنا نعم صاحب العزاء الإمام الباقر في المدينة اليوم، مع الرغم أن هناك الكثير من الحجاج، لكن البقيع ما في حتى ضوء واحد، أبواب البقيع يفتحوها ما يفتحوها إلا ساعة واحدة، وألف حاجز خالين بينك وبين قبر إمامك. أنا الوالدة والقلب لا فا، ودور عزبني وين ما شاء، يا شيعة، نعم سيدتي يا فاطمة، نعم يا شيعة، جسم طريح وما إليك فايا، ولعبت عليه الخيل ميدان، أنا الوالد المذبوح ابنها، طول الدهر ما كل حزنها، يا والله مصيبة يشيب الطفل منها، اي سبعين جثة بدويا، يا ارجانها مع الرغم أني متعب، لكن نعم استجابة لطلب أعزاء الشباب. قالوا سيدنا ولو هالبيتين إن شاء الله أقرأهم، نعم أريد أقرأ فائزي ولكن أكمل إذا ساعدتوني حسب الطلب أقرأ هالبيتين. هذا واحد يسألها سيدتي حاضرة تسمعين مولاتي، يسألها للزهراء يقولها سيدتي نوحك يا زهرة على منه تنوحي، نوحيك يا زهرة على منه تنوحي، عافية اي نوحيك على المسموم لا نوحيك على حسين، صحت والدميع عالخد همايا، يا لن تسألون يا خلايق كلهم أولادي، والله دهري دهري رمان بالرزايا يا بكل غالي، اي وشتت أولادي عن يميني وعن شمام، أنا ما أشوف الله يساعد قلب سيدتي، أنا ما أشوف ساعة فارغي من النوح بالي، وأعظم مصايبنا علينا مصيبة حسين، يا شيعة أبكي على أولادي وإحنا ويا سيدتي، يا أبكي على أولادي ذبايح يوم عاشور، أي ونصبت لهم عزي أبويا أصطلق بهم، والله ونسيت الله الله الله ونسيت ضلع اللبن الباب مكسور، يا واعظم علي لون عيال ناعي على، تقول انا وين وين اللي واسين بدمعته بدمعته، يا على ابن الذي قطع وروح، يا على ابن الذي قطع يا ورقابته، أفاطم لو خلت الحسين مجدلا وقد مات عطشانا، إن شاء الله أخونا العزيز الرادود الحاج حسين الكربلائي هذه الليلة إن شاء الله يكون في خدمتكم ليلة عزاء، إن شاء الله الكل تشاركون لقضاء الحوائج شفاء المرضى، وبالخصوص لمن أوصاني بالدعاء ولقضاء حوائجكم فردا فردا الأخوة الأعزاء الأخوات اللي يسمعوني في قاعة النساء، ولتعجيل فرج إمامنا المهدي، كل من عنده حاجة يا الله بتضرع نتوجه إلى الله. بسم الله الرحمن الرحيم، أمن يجيب المضطر إذا دعاه، أمن يجيب يا الله يا الله يا الله يا الله يا أرحم الراحمين، يا دليل المتحيرين، يا غياث المستغيثين، اللهم بالإمام محمد الجواد باب الحوائج، يا الله يا الله يا من لا تغلطه حاجات الملحين، عجل عجل فرج إمام زماننا، لا تجعل مصيبتنا في ديننا، اللهم اجعل عواقب أمورنا خيرا، اللهم بالإمام محمد الباقر اشفي مرضانا، اقضي حوائجنا، اللهم ارحم أمواتنا، وإلى أرواح المؤمنين والمؤمنات وإلى أرواح أمواتكم جميعا وبالخصوص إلى أرواح أموات مؤسس هذا المأتم رحم الله من يقرأ الفاتحة مع الصلوات.